قلبي عليك موجعينا والحبايب ليش وحدك عايفينا واسم الله يا قلبي عليك موجعينا والحبايب ليش وحدك عايفينا راح اوي مخليني وحدي مين احجي مين ابدي دمع بين فوق خدي واني مشتاق وانتظر بس ما يجوني واني احتاج النساني سامح الله ضيعاني هذا الفراق ودلال وكل جروحي بخانة النسيان تالي ألقى روحي وبعد حنيت ودلال وكل جروحي بخانة النسيان تالي ألقى روحي محتفظ بالذكرى منهم عمري ما كسر قلبهم ما شفت فرحة بعشقهم غير الدموع ضايعي بصحراء وراهم أني هذا ما نساهم للأسف إيش عداهم ماكو موضوع موجعينا والحبايب ليش وحدك عايفينه